رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية 11 من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: والسماء ذات الرجع. وأستفتح بتلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. القول في تفسير قوله سبحانه: والسماء ذات الرجع. تقدمت الآيات الكريمات في صدر السورة مصدرة بالقسم الرباني لتأكيد البعث والجزاء المبني على إحصاء ما صدر عن العباد في دار التكليف، وأعقب ذلك الإقسام على أن القرآن الكريم حق، وأن ما فيه قول فصل إبطالا لما أجلب به المعرضون وزعموه في تكذيب ما جاء به. وأعيد القسم بالسماء كما أقسم بها في أول السورة، وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالمقسم عليه، وهو الغيث الذي به صلاح الناس، فإن مثل إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر وأعظم. وهذا يذكر بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للهدى الذي بعثه الله به. ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الحديث. فالمقسم به هنا السماء بواحد من أوصافها وأحوالها. والسماء في اللغة هي كل ما ارتفع وعلى. قال صاحب اللسان: قال الزجاج: السماء في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلى قد سما يسمو، وكل سقف فهو سماء، ومن هذا قيل للسحاب السماء لأنها عالية. والسماء كل ما علاك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت سماء. والرجع المطر، سمي بذلك لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. وقيل الرجع هنا الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السماء حيث تطلع من ناحية وتغيب في الأخرى. وقيل المراد بالرجع الملائكة، لأنهم يرجعون إليها حاملين أعمال العباد، وقيل غير ذلك. لكن الذي عليه عامة أهل اللغة والمفسرين أن المراد بالرجع هنا المطر. والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، ترجع كل سنة بمطر بعد مطر. قال الإمام الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: والسماء ذات الرجع، ترجع بالغيوم وأرزاق العباد كل عام. ثم أسند الطبري عن بعض الآئمة مؤدى هذا التفسير، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والسماء ذات الرجع، قال: ذات السحاب فيه المطر. وأسند عن ابن عباس أيضا: والسماء ذات الرجع، يعني بالرجع القطر والرزق كل عام. وعن قتادة قوله: والسماء ذات الرجع، قال: ترجع بأرزاق العباد كل عام، لولا ذلك هلكوا وهلكت مواشيهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الزجاج في معاني القرآن: ذات الرجع ذات المطر، لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. وبمثل هذا قال أيضا البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والسماء ذات الرجع، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام. والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل، ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال على مرور الأزمان، ترجعه رجعا أي تعطيه مرة بعد مرة. والخير كله من قبل السماء يجيء، ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به وحسن تفسيره به. وكل من ذلك آية من آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر بعض المفسرين أن لفظة الرجع الواردة في قوله عز وجل: والسماء ذات الرجع، لها من الدلالات ما يفوق مجرد نزول المطر، إذ لو كان المعنى مقتصرا على المطر لجاء الوصف للسماء بصيغة ذات المطر، لكن اللفظ جاء على العموم والشمول، فهو يشمل كل معنى يتنزل عليه اللفظ، ولذلك وصفها هنا بذات الرجع. وهذا الوصف يفيد أنها ترد إلى الأرض كل نافع وترد عنها كل ضار. وهذا مؤدى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا ما يرتكز عليه بعض الباحثين المعاصرين من أن المعنى أشمل مما ذكره بعض المفسرين، وقالوا إن هذا الوصف بأن السماء ذات الرجع وأنها يأتي من قبلها كل خير بأمر الله وأنها تدفع كل ضر، إن هذا هو ما يميز الغلاف الجوي المحيط بالأرض، إذ أنه قد ثبت لدى العلماء أن للأرض سبعة أنواع من أنواع الرجع، وهي: الرجع الاهتزازي للهواء الأصوات وصداها، والرجع المائي، والرجع الحراري إلى الأرض وعنها إلى الفضاء بواسطة السحب، ورجع الغازات والأبخرة والغبار المرتفع من سطح الأرض، والرجع الخارجي للأشعة فوق البنفسجية بواسطة طبقة الأوزون، ورجوع موجات الراديو بواسطة النطاق المتأين، ورجع الأشعة الكونية بواسطة كل من أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطيسي للأرض. ثم ذكر هؤلاء الباحثين تفسيرا لهذه المعاني، وأن المقصود بدلالة الآية الشمول، وأنه لا يقف عند الخير المتمثل في المطر النازل على الأرض، ولكنه أشمل مما ذكر. وهذا كما تقدم مؤدى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو أن هذا الخير يكون آتيا من جهة السماء بأمر الله جل وعلا. ومهما يكون من أمر فإن المقسم به له شأن عظيم، وهذا يوجب التفكر والتدبر والاتعاظ. وقد قال ربنا جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفقنا الله جميعا للخيرات، ونفعنا بكتابه العزيز وبهدي نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.